مبارك فيه، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنستمر إن شاء الله فيما كنا قد بدأناه من الكلام على حدود الله وعلى حقوق الله عز وجل. وآخر ما كنا قد وقفنا عليه هو قصة الرجل الذي أراد أن يفادي عسيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ماله وأقام الحد على العسيف على الأجير، ثم أرسل أنيسا إلى المرأة فأقرت فرجمها. نعم. وقال شيخ الإسلام إن هذا المال الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرفه في شيء من أمور المسلمين، لا في الجهاد ولا بين الفقراء ولا في غيرهم، وإنما رده على صاحبه لأنه أخذ مقابل إسقاط حد من حدود الله عز وجل. طيب، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام: وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. نعم، يعني شيخ الإسلام أطال في هذه المسألة كثيرا وفصل فيها، يعني تشعر أن زمنه كان مليئا بهذا الداء، وهو مسألة أخذ الأموال، يعني السحت هذا والتلاعب بماذا؟ بإسقاط الحدود أو بتعطيلها. فركز شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة وفصلها وبين أحكامها بيانا لا يحتاج فيه إلى زيادة إيضاح، وقرنها بالتخويف من عقاب الله عز وجل الدنيوي والأخروي، كما ذكر هناك أن المعاصي وأن تعطيل الحدود يؤدي إلى نقصان الرزق وإلى وقوع الخوف من الأعداء. فهذه مسألة أطال فيها شيخ الإسلام كأنه أراد أن يضمن كتابه الموعظة والتذكير إلى أولي الأمر الذين كانوا في زمانه والذين كتب لهم هذا الكتاب كما ذكر في أوله. وكثيرا مما يوجد فذكر هنا قال: إن العلماء مجمعون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو بغيره، يعني بمال أو بغيره، لا يجوز. هذا هو الأمر الأول الذي أجمعوا عليه، يعني لا يجوز تعطيل الحد في مقابل أخذ مال أو في مقابل شفاعة أو غير ذلك. وأجمعوا أيضا على أن المال المأخوذ من الزاني أو السارق والشارب، شارب الخمر، والمحارب وقاطع الطريق. أنا لا أدري ما هو الفرق بين المحارب وقاطع الطريق، فالفقهاء يطلقون لفظ المحارب على قاطع الطريق ويطلقون لفظ قاطع الطريق على المحارب، فلعله من زيادة التفصيل والبيان. ونحو ذلك لتعطيل الحد، يعني هذا المال المأخوذ لتعطيل الحد هو مال سحت، إذن لا يجوز إسقاط الواجب وهو إقامة الحد، ولا يجوز أكل المال في مقابل ذلك لأنه سحت وحرام. طيب. وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأعيانهم وأغنيائهم وأغنيائهم وفقرائهم، ما في أعيانهم، من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل أخذ البرطيل الذي ذكرناه هنا وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر الطويل كما قد هو الحجر المستطيل هو الحجر المستطيل كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشب. في سقط طويل عندك. هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة. وهذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله. هذا ما يحتاج إلى شرح، هذا الذي قرأناه خلاصة كلام شيخ الإسلام، أن تعطيل الحدود وأخذ الأموال في مقابلها يؤدي إلى فساد المجتمع بجميع أصنافه وطبقاته، يؤدي إلى فساد الفقراء والأغنياء ووجوه الناس وأمراءهم وعامتهم وأهل البادية وأهل الأمصار، كلهم يعمهم الفساد بسبب ماذا؟ بسبب تعطيل هذه الحدود. وكذلك فإن هذا الوالي تسقط مكانته ويسقط قدره في قلوب الناس، لأنهم إذا رأوه يأخذ المال في مقابل إسقاط الأحكام، أولا لأنه لم يعظم الله فأهانه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الناس يرونه محتاجا إليهم في أخذ الأموال مقابل إسقاط ماذا؟ هذه الحدود، فهذا ينزل مكانته، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، فهذا خلاصة يعني هي تذكرة من شيخ الإسلام. هذا إذا أخذ المال لنفسه. طيب، ثم قال: وكذلك إذا أخذ ماله، وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك، مثل السحت الذي يسمى التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر؟ أخذوا مالا لبعض الناس، أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوي طمعهم في الفساد؟ كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية؟ كله نفس المعاني اللي كنا نقرأ فيها. وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله. إذا أخذ فدفع بعض ماله، كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يقدموا بعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا؟ لا يبارك فيها والفساد قائم، يعني لا هو انتفع بالمال الذي أخذه ولا الفساد كف بذلك، يعني الأموال التي أخذها منزوعة البركة، وكذلك الفساد ماذا؟ قائم، لأن الناس لا يخافون العقوبة، الناس لا يخافون العقوبة، يقول لك تدفع شيئا إلى هذا الوالي ويمشيك. نعم. وكذلك ذو الجاه، نحن نريد نسرع شوية في بعض المواضع حتى لعلنا نكمل الكتاب، يعني يعني مواطن اللي يكون فيها أحكام فقهية تحتاج إلى شرح وتبيين نتكلم فيها إن شاء الله، لكن هذه معاني عامة أظنها واضحة. وكذلك ذو الجاه إذا أحموا أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله فيكون ذلك حماه ممن لعنه الله ورسوله. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. محدثا أو آوى محدثا، فكل من آوى محدثا من هؤلاء. اضبط اضبط القراءة. كل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين. ما يستعد شوي عشان ركز. هو سريع هو. لا أدري لماذا تسرع أنت. واحدة واحدة. فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الخانات والخمر. الحانات. وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. يحتاج إلى شرح هذا؟ يحتاج إلى شرح. طيب، قال هنا: عندما ذكر بعض الصور التي يعني يكون فيها أخذ المال محرما ذكر صورة أخرى قال وكذلك ذو الجاه يعني أصحاب المكانة والمنزلة والشرف والقوة إذا حموا أو أحموا أحدا أن يقام عليه الحد يعني لجأ إليه مثلا لجأ إليهم شخص يطالب بإقامة الحد عليه فقالوا هذا في حمانا ها؟ هذا في جوارنا هذا معنى أحموه مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله لأن الحد الذي يقام عليه إنما يقام عليه بموجب الشرع الذي جاء من عند الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى يعني أحموه كما في المصباح أحميته جعلته حما لا يقرب ولا يجترأ عليه يعني خلاص هو في حمايتي ها في جواري ما أحد يقترب منه ولكن هذا عمن يحامي يحامي هذا عن أن يقام عليه حكم الله عز وجل قال فيكون ذلك الذي حماه وهو صاحب الجاه ممن لعنه الله ورسوله لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث ها فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين أصحاب الجرائم الذين استحقوا عقوبة بحسب الشرع فقد لعنه الله ورسوله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره يعني هذا مجرد أن رجلا توسط وتشفع لشخص من أجل أن يقيم أن يسقط عنه الحد ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ضاد الله في أمره يعني وقف ضد ما أمر الله سبحانه وتعالى به إذا كان هذا حال الشافع قال فكيف بحال من منع الحدود بقدرته ويده يعني بقدرته وشوكته يعني يريد أن يريد السلطان أو يريد يعني من أوجب الله عليه إقامة الحد يريد أن يقيمه على هذا المحدث أو على هذا المجرم والآخر بسبب جاهه وقدرته يقول له لا هذا في حماي ما تقيمه إذا كان ذلك قد ضاد الله في أمره فكيف يكون حاله يكون حال هذا واضح يعني لا شك أنه أشد جرما وأعظم مضادة ومشاقة لله ورسوله قال واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه عوض أخذ مالا يأخذه عوضا عن ماذا عن حمايتهم لا سيما الحدود على سكان البر فإن من يعني أهل البوادي لأن أهل البوادي إذا لم تقم فيهم الحدود وإذا لم يعني يلزمهم الإمام بها فإنهم يكونون شرا على من على أهل القرى وكذلك على أهل السبيل لماذا لأن هؤلاء يجتمع فيهم الجلافة والجهل بأحكام الله مع الفقر والجرأة فهؤلاء إذا ماذا إذا لم يكن هناك سلطان قوي وحدود تقام عليهم ويلزمون بها فإن هؤلاء قطعا سيكونون شرا على أنفسهم وشرا على أهل الطرقات أهل السبيل وشرا على أهل الأمصار والمدن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله كيف يحكم العراب ها؟ كيف حد يحكمهم بدوي يعني كما ترى في كثير من القبائل البدوية عندما تعيش من غير سلطان يكون الحكم بينهم السلاح القاضي الذي يفصل بينهم هو السلاح على أدنى شيء يقتل لأنه ليس هناك سلطان وهو اعتاد ماذا الجرأة والقتل والإجرام وسفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك صار شيئا يعني عاديا بالنسبة لهم قال لا سيما الحدود على فشيخ الإسلام يتكلم عن خبرة يعني يتكلم عن خبرة ليس رجلا جالسا في مدرسته لا يعرف ماذا يوجد وراء الجدران وإنما هو في وسط المجتمع كل كلمة يكتبها إما رآها أو عاشها أو تيقنها في وسط مجتمعه هذا وهكذا ينبغي أن يكون العالم العالم ليس هو الذي يقتصر فقط على كتابة الكتب ثم الترجيح بين الأحكام ترجيحا مجردا وإنما الذي يستطيع أن يوصل الأحكام التي ينتفع بها أهل زمانه تكون أحكاما عملية يعني أحكاما مطابقة لحاله ولوضعه ولمن معه من الناس. وهذا هو حال شيخ الإسلام، كان يخرج إلى السوق ينكر المنكرات، كان يقاتل مع المجاهدين، كان يناظر العلماء، كان يناصح الأمراء، فكل باب من أبواب الخير إلا وطرقه وتكلم فيه. فلذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ أبواب الفهم، وأعطاه الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا من المصائب التي نعاني منها في هذا الزمان، تجد العالم في مدرسته أو في جامعته أو في مسجده يدرس وينتفع الناس كثيرا بعلمه، ها؟ ولكن إذا استفتي في نازلة متعلقة يفتيك وكأنه يعيش في زمن عمر بن الخطاب، أو يعيش في زمن من؟ دولة بني أمية أو دولة بني العباس. يعني كأن هذا الوضع المضطرب المختلط، ها، الذي كثرت فيه المنكرات وكثرت فيه يعني كثر فيه الظلم وتسلط الظلمة والكفرة وغير ذلك، وبعد الناس عن الدين وانتشار الجهل فيما بينهم والبدع، كأن هذا كله لا يراه، فيصبح يتكلم لك عن ماذا؟ عما كتبه فقط الأئمة في الكتب، لا يستطيع أن يخرج عن عبارتهم، ولا يستطيع أن ينزل ما قالوه على واقع المسلمين. والمقصود من الدين ما هو؟ المقصود من العلم ما هو؟ هو العمل. المقصود من الفقه، أليس الفقهاء عندما يقولون في تعريف الفقه هو معرفة الأحكام العملية، العملية يعني التي تستطيع أن تعمل بها. فما فائدة أن تقرأ، أقصد ما الفائدة العملية أن تقرأ كتابا وأن تتقن حروفه وما فيه من الحواشي وما فيه من التفريعات والفصول، وترد على هذا وترد على المعتزلة وترد على الفرق التي بعضها انتهى وتلاشى، ها؟ ثم عندما تسأل عن بعض الفرق التي نخرت الآن في جسد الأمة وأضعفتها وأنهكتها، تقول هذه ما لا أعرف ما هذه الفرقة، هذه من يعرفها إذن؟ العامي الجاهل هو الذي يتولى الرد على مثل هذه الفرق، ويتولى الرد على أمثال هؤلاء مثلا الزنادقة والمبتدعة وغيرهم. فلذلك العالم كلما كان في داخل المجتمع يعيش مشاكل الناس حقيقة، ليس بمجرد السماع، ليس بمجرد أن يأتيه العامي يشتكي له، لا، لا بد أن يكون في وسط المجتمع، يعني يكون شيخ عامة يعيش كحياتهم، مصائبهم يراها بعينيه ويعيشها أيضا بنفسه. هذا العالم هو الذي عندما يفتي ترى على فتواه النور. لماذا؟ لأنه تكلم بعلم الوحي وبفهم الواقع الذي يعيشه بالتفاصيل. ولا أقصد بفقه الواقع هو معرفة مؤامرات الدول وسياسات الدول، هذه التي يجلس الإنسان أمامك ويصفها لك بالتفصيل والمؤامرات، لكن ليس هذا هو العلم الذي نقصده. علم الواقع الذي نقصده هو معرفة واقع كل نازلة تريد أن تفتي فيها، يعني معرفة الواقع التفصيلي الجزئي. قد يكون الإنسان جاهلا بواقع معين يتعلق بقضية كبيرة، لكن عندما تستفتيه في نازلة محددة جزئية يكون عارفا بواقعها وعارفا بواقعها. فلذلك شيخ الإسلام عندما يكتب هنا أو يتكلم أو ينكر أو يغلظ القول يضع كل كلمة في محلها، لأنه رأى أو سمع أو عايش بنفسه، وهكذا ينبغي أن يكون حال العلماء. نعم. فقال هنا: لا سيما الحدود على سكان البر، الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال. يعني من أعظم فساد أهل البر أن يحمى المعتدون من هؤلاء إما بجاه أو بما أو بمال، هذا يجرئهم أكثر على الجرائم. قال: سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، يعني هذا سيكون داعيا إلى فسادهم، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين. هو مثل تضمين الحانات والخمر، يعني حال هذا المال المأخوذ في مقابل حماية هؤلاء المعتدين من أن تقام عليهم الحدود كحال أن تفرض ضريبة على ماذا؟ على أصحاب الحانات، يعني الذين لهم أماكن لبيع الخمور، هذه حالها كحال هؤلاء. كما أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فحرم أن تباع الخمر وحرم أن تحمل الخمر، فأحيانا يفرض ضريبة، تريد تأخذ الخمر أعطيني هذه عقوبة لك، هو باسم العقوبة، ها؟ يأخذ منه كم من الضرائب، فهذا سحت وحرام. نعم. قال فإن مكن من ذلك فإن مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. طيب والمال المأخوذ على سبيل على هذا يعني المال المأخوذ على هذا يعني على ما كنا نتكلم عليه يعني كأن يحميهم بجاهه وقدرته ثم يأخذ مالا أو المال المأخوذ على الحانات وعلى الخمور هذا يشبه المال المأخوذ مما سيذكرهم هنا. والمال المأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من شبيه بما يؤخذ شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجره المتوسط وأجرة المتوسط في الحرام نعوذ بالله وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد الذي يسمى القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث رواه البخاري. فمهر البغي الذي يسمى حدور لن تستطيع أن تقرأها حدور القحاب هكذا كتبها شيخ الإسلام نعم. وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك حلاوة يعني الكرامية الآن يأتي إن شاء الله. فقال هنا شيخ الإسلام كما أن المال المأخوذ في مقابل تعطيل الحد أو حماية الجاني المعتدي المجرم يعد حراما قال فهو من جنس يعني هذا المال أخذ في مقابل شيء محرم فكذلك حكمه حكم المال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أوله مهر البغي يعني والعياذ بالله ما تأخذه الزانية في مقابل زناها والشرع سماه مهرا وهو في الحقيقة ليس بمهر في الحقيقة لأن المهر إنما هو المال الذي تأخذه المرأة في عقد الزواج المباح ولكن هنا شبه به نعم. فهذا مال حرام بلا شك بإجماع العلماء وبنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حلوان الكاهن يعني المال الذي يأخذه الكاهن في مقابل ما يخبر به مما يزعمه من علم الغيب. فلماذا سمي حلوان؟ قالوا لأنه من الحلاوة يعني جاءه من غير كلفة ولا تعب فقط كلام حصل كم صفقة فهمت؟ فلذلك سمي به. وثمن الكلب كذلك لا يجوز أن يؤخذ ثمن الكلب وإن كان بعض العلماء قال يعني الكلب كما تعرفون هناك كلب الكلاب التي يجوز اقتناؤها ككلب الصيد وكلب الماشية يعني الذي يستخدم في حماية الغنم أثناء الرعي وأما الكلب الآخر الذي لغير الحراسة فهذا يحرم اقتناؤه بغير حاجة. فقال هنا وثمن الكلب فهل الكلب الذي يحرم ثمنه هو الذي بغير يعني لا يحل أخذه أو حتى الكلب الآخر؟ الظاهر حتى كلب الصيد وكلب الماشية يحرم بيعه لأن الآخر أصلا لا يجوز أن هو محرم في أصله فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ينبه إلى أن ثمنه محرم. وأجرة المتوسط في الحرام والعياذ بالله الذي يسمى القواد يعني الذي يقود النساء إلى الرجال والعياذ بالله أو الرجال إلى النساء أو الرجال إلى الرجال من أجل ارتكاب الفاحشة هذا المال الذي يأخذه في مقابل هذا هو حرام. فقال حال هذا الذي كنا نتكلم عليه من جهة حرمة المال الذي يأخذه في مقابل محرم كحال هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث رواه البخاري. ثم ذكر شرح شيخ الإسلام ما معنى مهر البغي نعم. وفي معناه قال ما يعطاه المخنثون يعني وفي معنى مهر البغي ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم والعياذ بالله. قال وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحوه نعوذ بالله من هذا. طبعا هذه أمراض متفشية، لا نقول في متفشية بين الناس الآن، المجتمعات تعج من أمثال هذه هذه الأمور المحرمة، كلها سحت في سحت وخبيث في خبيث وحرام في حرام. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. شيخ، الذئب يخش في الكلاب؟ الذئب الله أعلم، لا أعرف. الذئب يباع لأي شيء، للأكل؟ لا، بعض المرء يستخدمونه للسحر. طيب هذا محرم إذا كان هكذا. لا، بعضهم يستخدم العلاج. هو الذئب محرم يعني يستخدم أكله للعلاج؟ في يعني زيت شحم تدهنوا في بعضهم. اعتقاد معين، ليس الدهنوا بها أنهم يعتقدون أو يخليه هكذا منظر فيه. يعلقه مثلا، يعلق جلوده في لا حي يحنطه يعني. لا حي، ذيب حي عنده مربي في قفص وهكذا يعني. اغتناءه يا شيخ. الله أعلم، ما أعلم. المشكلة هذه مقننة يا شيخ، مش انها يعني تمج. لا، عندها قانون. لا، كله مش على الديب يعني، كلك على هذه الاشياء. لا، هي الان تنظر لها من جهتين، من جهة الحكومة فهي مقننة ومشرعة كثير منها، صح؟ يعني الان كثير من الدول والعياذ بالله البغي هي تأخذ ماذا؟ تأخذ شو اسمها المهر، هذا الذي المهر الخبيث، ولكن قنن الزنا، هذه مصيبة اخرى. ها؟ أصبح الزنا على صفة معينة مباح في بعض الدول وفي أماكن معينة مباح، صحيح؟ يعني يقول لك مثلا إذا زنى الرجل بالمرأة برضاهما فهذا خلاص ما لا يقام عليه الحد، ولذلك قلنا هناك هذا من حدود الله وحقوقه ولا يحتاج إلى دعوة خاصة. هم نقلوه من كونه حقا عاما إلى أن صار ماذا؟ حق خاص، حق خاص طبعا. وأباحوا به ماذا؟ الزنا والعياذ بالله. كذلك أبيح في أماكن معينة، يعني جعلت هناك دور خاصة بماذا؟ بالزنا. كذلك الخمر، الخمر يعني وضعت لها متاجر، حانات خاصة، ويعطى ترخيص لصاحب الحانة، يعطى له ماذا؟ ترخيص، ويعلق هذا الترخيص عنده، يعني أنا مسموح لي ببيع الخمر. فلذلك أنت ما تستطيع أن تأتي وتنكر عليه إنكارا باليد، معناه أنت المعاقب بعد ذلك. لماذا؟ لأن البرلمان أباحه، رخص له فيه، رخص له فيه. وقس على ذلك يعني، ظلمات بعضها فوق بعض. وأما من جهة الناس يعني من غير تقنين، فكذلك هذه والعياذ بالله هذه المصائب منتشرة بينهم يعني من غير تقنين. طيب، بسم الله، حتى ما نطير. وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية. شوف، شيخ الإسلام يكرر في صور متكررة، يعني يعيد صورا متنوعة ليقرر يعني كره هذه الصورة في قلب الإنسان. شبهها بمهر البغي، شبهها بحلوان الكاذب، شبهها بثمن الكلب، ها؟ والآن يذكر صورة أخرى يعني كأنها منتشرة عندهم. كأنها منتشرة أو هي موجودة يعني. الرشاوة وتلاعب في الحدود ممكن وإسقاطها يعني. وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية. مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، ومنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه، التي قال الله تعالى فيها: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث. وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، واضح يا إخوة. قال شيخ الإسلام هنا يعني حال ولي الأمر الذي يأخذ المال في مقابل ترك إنكار المنكرات وإقام الحدود، كحال مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، يعني مقدم قطاع الطرق يرحمك الله، يعني الذي يجلس ماذا؟ يجلس يترصد لهم، يقول لهم أنا أجلس إذا جاءت قافلة أنا أخبركم بشرط ها؟ تعطونني، إذا أخذتم ما يكون لي فيه نصيب كذا، فهمت؟ فهذا بدل ما يكون حارسا للمسلمين لهؤلاء القافلة صار ماذا؟ مشاركا للحرامية في جريمتهم، ويأخذ في مقابل جريمته هذا المال. فكذلك ولي الأمر هذا بدل ما يكون آمرا بالمعروف مقيما للحدود مؤديا للحقوق أصبح ماذا؟ مشاركا لهؤلاء الذين يرتكبون جرائمهم، ويأخذ منهم ماذا؟ مكافأة على تعطيل أحكام الله عز وجل. فحاله كحال هذا المقدم الراصد، يعني الراصد. وهذا أحيانا يكون بالتليفون صح ولا؟ أحيانا يكون في البيت هو يقول لهم خلاص لما تخرج القافلة نتصل عليكم، لكن بشرط الآن بالموبايلات قطع الطريق الآن بالموبايلات وبالستلايت وغيرها، يعني يقول له بشرط لما تخرج يكون النصف أو عندي الربع فيها، فيتصل عليه ما هو القافلة تحركت ها؟ طيب وصلت مسكه، طيب جيب، وهكذا يعني. فهذا حاله. ثم ذكر كذلك نفس الذي ذكرناه قبل قليل عندما شابهه بمهر البغي، قال وحاله أيضا بمنزلة القواد الذي يأخذ ما يجمع الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين في الفاحشة والعياذ بالله، إلى آخر الصور عندما ذكر قصة امرأة نوح، امرأة لوط. نعم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال ابن عباس خانتاهما في الدين، فلم تكن هناك امرأة نبي والعياذ بالله بغيا ها، إنما كانت خيانتهما لهما في الدين. نعم، خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ففعل خلاف ذلك، صار ماذا؟ تاركا لإنكار المنكر وآمرا بما تاركا للأمر بالمعروف وآمرا بالمنكر ومعينا عليه. وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يعني مقصود الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ المقصود بالولاية كلها هو أن يكون هذا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بقوله وبفعله، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا قلب الأمر، نعم، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال إني أخذه كان قد أتى بضد المقصود من النص. قف قطع الجمل، لا تصلي صليا ها؟ كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد في سبيل الله فقاتل به المسلمين، يعني هكذا هو حاله، هذا هو حاله. يمشي يجمع التبرعات، فهمت؟ يشتري منه للجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ يتسلط به على من تبرع له على غيرهم من المسلمين. يعني واضح وجه التشبيه في كلام شيخ الإسلام ها؟ طيب يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون قبل ذلك، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى ما كانوا يفسقون يفسقون بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي نعم واضح هذا إخوة. هذا نفس الأمر الذي ذكرناه مرارا، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يكتفي بتقرير الأحكام الشرعية تقريرا مجردا جافا، وإنما يربطه بالتذكير بالله وأثر الطاعة في حياة الناس وأثر المعصية أيضا في حياة الناس. فذكر هنا شريعة أو شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين التي بها صلاحهم وصلاح دنياهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال يوضح ذلك يعني ما كنا نذكره أن صلاح العباد، يعني يوضح ذلك أن مقصود الولاية هو أن يكون الوالي آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، وقد يتعين على بعض الناس في بعض الأحوال وفي بعض الصور. قال فإن صلاح المعاش يعني الدنيا والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. يعني إنما نالت أمة الإسلام الخيرية والتميز عن باقي الأمم لأنها قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فرطت في هذه الشعيرة أو ضيعتها فقد تركت ما ميزت به عن باقي الأمم. نعم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس قبل أن يذكر الإيمان، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم كذلك ذكر آية أخرى وهي التي يستدل بها على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفايات. قال ولتكن منكم أمة طائفة مجموعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومع أن الدعوة إلى الخير يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أفرده بالذكر لأهميته، فهو من عطف الخاص على العام. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالخير كما قال الله عز وجل وافعلوا الخير، يدخل فيه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومع ذلك نص على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر تنبيها لأهميتهما، تنبيها لأهميتهما، فهو من عطف الخاص على العام، وصوره كثيرة في كتاب الله عز وجل. وينهون عن المنكر قال وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الذين ينالهم الفلاح في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر لنا حال بني إسرائيل عندما فرطوا في هذا الأمر، فقال كانوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فلا تكونوا مثلهم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين، إذا نزل العذاب إنما ينجو منه من كان ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وأما الذين ظلموا بتركهم الأمر بالمعروف أو بتركهم النهي عن المنكر فهؤلاء ينالهم العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إذن الحفاظ على الأمة من داخلها وحمايتها من عقاب الله عز وجل إنما يكون بالاجتهاد في إحياء هذه الشعيرة بين المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أعظم الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وقواعد لا بد للمسلم أن يفقهها وأن يعرفها، لأنه قد يفسد من حيث يريد أن يصلح، فلا بد من معرفة فقه هذه الشعيرة. أسأل الله أن ييسرنا وقتا آخر للكلام فيها. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو من عنده. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. إذن قال هنا: قد تقع شبهة لبعض الناس في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو أفقه هذه الأمة وأعلمها وأقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب على المنبر وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يعني تستدلون بها على غير وجهها الصحيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فقال تلك الآية ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم بالصلاح. هذا هو وجهها، هذا هو حملها على غير موضعها، يعني يفهم منها: عليك بنفسك بإصلاح خاصتك، ولا يضرك من ضل من الناس، يعني لا يعنيك بعد ذلك من فعل المنكرات أو ترك المعروف. فقال: ليس هذا هو معنى الآية الصحيح، يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذن ليس هناك تعارض بين الآيات وبين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من عند الله، هذا وحي بلفظه ومعناه، وهذا وحي بمعناه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، فقال: إذن ما هو معنى الآية؟ ما هو معنى الآية؟ بعض العلماء قال: إن الأمر بالمعروف، أي إن ترك الأمر إن اشتراط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفهم من نفس الآية. من أين؟ قال: لأن الله عز وجل قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولن تكونوا مهتدين حق الهداية إلا إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إذن يكون معنى الآية: عليكم أنفسكم بإصلاحها، فإذا أمرتم الناس بالمعروف ونهيتموهم عن المنكر، يعني وهذا جزء من الهداية التي تصلحون بها أنفسكم، فأصر الناس على باطلهم أو على منكرهم، فهذا لا يضركم، لا يقع الضرر عليكم ما دمتم قمتم بالواجب الشرعي، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح يا إخوة؟ ولذلك استدل بها، ذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث الذي يدل على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، يعني كل واحد منهم قال علي بنفسي وعلي بخاصتي، أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه، يعني اقترب يكاد أن يقع بسبب تركهم للأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كاد أو يكاد أن يقع عليهم عذاب من عند الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: يا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا وقوع فتنة تعم الذين ظلموا وتعم غيرهم ممن لم ينكر عليهم ظلمهم. واضح يا إخوة؟ إذن هذه الآية لا يستدل بها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث الآخر المحقق هنا قال: لم أجده، إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر. ولكن الحديث الآخر يدل عليه، إن الناس إذا رأوا المنكر، يعني لم يكن هذا المنكر خفيا، إذا رأوا المنكر فلم ينكروه، تواطؤوا على ذلك إلى آخر الحديث. نعم. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في الحدود الله وحقوقه، ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة. قال: هذه الأمور التي ذكرها والتي تتعلق بحدود الله وحقوقه مقصودها الأساس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها؟ هذا يبين لنا مكانة هذه الشعيرة في دين الله عز وجل، يعني إقامة الحدود كلها هذه، وكذلك الأمر بالواجبات كالصلاة والصيام والزكاة وإقامة الدين، فهذا إما أن يكون من باب الأمر بالمعروف فيدخل في ذلك إقامة الحدود، لأن هذا من المعروف وهو عقاب المعتدين والجنات، أو كالأمر بالصلاة لمن تركها أو تواطأ مع غيره على التهاون فيها، فهذا من الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر من أجل كف الجنات والمجرمين والمعتدين عن ماذا؟ عن جرائمهم التي يقترفونها. فإذا مقصود هذه الحقوق والحدود التي كنا نتكلم عليها وبدأنا الكلام عنها، المقصود الأول والأكبر من ذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح يا إخوة؟ لأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به الله سبحانه وتعالى، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو من المعروف. وكل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المنكر الذي يجب أن يغير وأن ينكر. واضح يا إخوة؟ نعم. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام. عاود من الأول: وهذا القسم، هذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كانت التاركون طائفة ممتنعة قتلوا، فإن كانت التاركون طائفة ممتنعة قتلوا على تركها بإجماع المسلمين. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. نعم، واضح يا إخوة. هنا عندما ذكر شيخ الإسلام أن المقصود الأول في الحكم الذي كان يتحدث عنه من إقامة حدود الله وتأدية حقوقه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر قال: أما الأمر بالمعروف كأمر الناس بالصلاة والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين وغير ذلك من أوجه المعروف الكثيرة. ثم بعد ذلك قال: إذن يجب على ولي الأمر أن يأمر الناس الذين هم تحته وتحت قدرته بإقامة الصلاة، يدخل في أمره بإقامة الصلاة. أمره بإقامة الصلاة بمعنى أن لا يدع واحدا تحت ملكه تاركا للصلاة، وأن يأمرهم بأن يؤدوا الصلاة في جماعة. هذا كله يدخل في ماذا؟ في الأمر بإقامة الصلاة. فلهذا قال: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، يعني ممن كان تحت سلطانه ويستطيع أن يلزمه بذلك، لأنه مسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والصلاة هي عماد الدين، وهي أهم أركانه بعد الشهادتين، فإذا تهاون فيها الناس وضيعوها فماذا بقي بعد ذلك للدين؟ فلهذا ترى يعني الفارق الكبير بين ما يريده الإسلام من الولاة والأمراء، وبين ما يريده ماذا؟ دعاة العصر. الإسلام دائما ينظر إلى أمر الدين، إلى أمر الدين. فلهذا لبعد الناس عن حقيقة الدين وعن الأمر بالمعروف، وأولها الصلاة، عندما جاءت دولة طالبان وبدأت تلزم الناس بإقامة الصلاة في المساجد وتضربهم على ذلك، قامت الدنيا. لماذا؟ لأن هذا الأمر جديد عليهم. حتى بعض قادة الحركات الإسلامية كتبوا في الجرائد، قالوا هذا يعني الذي يفعلونه هو دين طالبان وليس الدين الإسلامي، دين طالبان وليس الدين الإسلامي. وطبعا ذكروا فيه أشياء كثيرة. طيب هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء، ولكن هؤلاء الناس ماذا؟ تفقهوا وقرأوا؟ لم يتفقهوا، قرأوا في هذه الكتب العصرية التي تسمى بالكتب الفكرية، وكانوا بعيدين عن هذه الكتب لأنهم لا يستطيعون الصبر عليها، يعتبرونها كتبا جامدة، كتبا بعيدة عن العصر، بعيدة عن التطور، بعيدة عن الانفتاح، بعيدة عن التعامل مع الواقع. فهمت؟ فيصبح ماذا؟ يؤصل لك ويتكلم وينكر، وهو بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة؟ ألم يقل النبي صلى الله، ألم يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على أناس بيوتهم لأنهم لا يصلون، لا يشهدون الصلاة في المسجد؟ فما ضر طالبان إذن إذا قاموا بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، وأمروا الناس بماذا؟ وأمروا الناس بالصلاة. هذا الطاغية أو هذا الحاكم إذا امتنع بعض الناس من دفع دولارا أو ريالا أو دينارا مما أوجبه في الضرائب، لنكل به في السجون وجرجر وعوقب من أجل دولار واحد أو من أجل ريال أو من أجل دينار. أما أن يضيع دين الله عز وجل وأهمه ماذا؟ أركان الدين، فهذا لا يعني. أسمعتم شخصا قتل بسبب أنه لا يصلي؟ سمعتم هذا؟ أنا ما سمعت، الله أعلم. ما عمرنا سمعناها. سمعتم شخصا عوقب على رؤوس الأشهاد لأنه لا يصلي؟ ممكن موجود، أنا لا أعرف. فهمت؟ أسمعتم أن الناس يلزمون، ممكن هذا موجود عندكم في جزيرة العرب، لا أدري، الهيئة يعني قد تأمر بعض الناس بالصلاة في المساجد. فالمقصود من هذا أن أمر الناس بالصلاة هو من أهم واجبات ماذا؟ لأن كما قال عمر، كما كان عمر يوصي أمراءه، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن أقامها فكان لما سواها أقوم، ومن ضيعها فقد كان لما سواها أضيع. فلا بد أن يراعى هذا الأمر. نعم. قال: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. انتبه شيخ الإسلام دقيق في العبارة، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، لكن بأي شيء يعاقب هذا مختلفون فيه. إذن اتفق العلماء على أنه مستحق للعقوبة لأنه ترك واجبا من الواجبات، ولكن ما هو نوع العقوبة التي تنزل على هذا التارك؟ وهنا ما زال كلام شيخ الإسلام منصبا على الشخص المقدور عليه الذي لم ينصب القتال والسلاح مع امتناعه عن أداء الصلاة. شخص تعال صلي، يقول أنا ما أريد أن أصلي. لماذا؟ هذا يشتغلك، هذا شيء متعلق بي أنا، هذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذا لا نسمعه كثيرا، صح ولا؟ فهذا هو الذي يعاقب. ما هي عقوبته؟ اختلف فيها العلماء، وسيأتينا إن شاء الله كلامه في ذكر خلاف العلماء في نوع العقوبة. إذن الاتفاق في أصل العقوبة، لماذا؟ لأن العقوبة إنما تكون على ترك واجب أو على فعل محرم، وقد ترك هذا واجبا من الواجبات، فلذلك كان مستحقا للعقوبة. طيب، ثم انتقل إلى صورة أخرى، قال: فإن كان التاركون لها أي للصلاة طائفة ممتنعة قوتلوا بإجماع المسلمين. يعني إذا اتفقت طائفة من الناس فيما بينهم على ترك الصلاة، على ليست ضروري أن يكون تركهم لجميع الصلوات، حتى ولو قالوا نريد أن نترك صلاة العشاء ثقيلة شوية، ها، أو نريد أن نترك صلاة الفجر، ما عليش خلونا صلاة الفجر، فهمت؟ فتواطوا على ذلك ونصبوا لذلك السلاح، يعني امتنعوا، معنى الامتناع يعني لا يستطيع الإمام أن يلزمهم بإقامة الصلاة إلا بقتالهم وسفك دمائهم. قال: وجب قتالهم بإجماع العلماء. انظر، تسفك دمائهم من أجل الصلاة التي يتهاون فيها الناس الآن، ها، وينصب لهم الإمام الجيش ويؤمر على هذا الجيش قادة ويحشد لهم الحشود بسبب أنهم تركوا أحيانا ركعة من الصلاة. إذا تواطؤوا على أن يتركوا، نريد أن نصلي الصبح ركعة واحدة فقط، ها، فهؤلاء يقاتلون باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. فكيف بالطوائف المعاصرة الآن التي تركت دين الله كاملا أو فرطت في أكثر شرائع الله سبحانه وتعالى؟ ليس الصلاة فقط، ها، تواطؤوا أو امتنعوا على موالاتهم لأعداء الله عز وجل بالشوكة، صح ولا؟ تواطؤوا على ترك الحكم بكتاب الله بين الناس، صحيح؟ تواطؤوا على استحلال دماء المسلمين، تواطؤوا على أخذ أموال الناس ظلما بالشوكة، بالقوة، بالقوة. وهذا كله تجده صيغة عندهم في قوانين، ها، وعرف عندهم، ها، في داخل الدولة، وكون في داخل الدولة كونت جيوش وطوائف وأجهزة من أجل تنفيذ هذه الأمور، ها، وصارت ممتنعة عليها، يعني عندها الشوكة لتلزم الناس بها، ها، هذه الأمور كلها مخالفة لدين الله عز وجل. وهذه الأمور التي يرتكبونها ليست من الأمور الخلافية، وإنما هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك هؤلاء كفروا أو لم يكفروا وجب قتالهم باتفاق العلماء. نحن نعلم أن تارك الصلاة اختلف العلماء في تكفيره، صحيح؟ الجمهور على عدم تكفيره، ومع ذلك شيخ الإسلام يقول: لو أن طائفة من الناس امتنعوا عن إقامة الصلاة، كفرهم أو لم يكفرهم، ولكن امتنعوا عن إقامة الصلاة، وجب قتالهم باتفاق العلماء. فوجوب القتال للطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام لا يتوقف على تكفيرها، لا يتوقف على تكفيرها، وإنما مناط وجوب القتال هو الامتناع عن الشريعة الظاهرة. واضح يا إخوة هذا؟ فإذا فرق شيخ الإسلام بين المقدور عليه، قال هذا يعاقب، يعني يضرب حتى يصلى أو يقتل كما الخلاف الذي سيأتي، وأما إذا كانت لهم شوكة فهؤلاء صار حكمهم آخر، وهو المقاتلة، وهو المقاتلة. نعم، قال: فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والصيام كذلك يقاتلون على ترك الصيام وغيرهما، يعني من شعائر الدين الظاهرة المتواترة. قال: وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة. انظر، ما كان يتكلم عليه من الصلاة والزكاة وهذا إنما هو لترك واجب، وهنا يتكلم على فعل محرم، انتقل على إلى الكلام على فعل المحرمات، يعني ارتكاب المحرمات التي ثبتت حرمتها باتفاق المسلمين. قال: وكذلك يعني ويقاتلون على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. كلمة استحلال من شيخ الإسلام ابن تيمية ليست شرطا في القتال، ليست شرطا في القتال، إلا إذا كان يقصد إن هذه، يعني كلمة الاستحلال قد تحمل على معنى أنهم استحلوها، يعني فعلوها معتقدين أنها حلال، فهؤلاء مرتدون، هؤلاء مرتدون. مثل إنسان يتعامل بالربا ويعتقد أن الربا حلال له، هذا مرتد. وأما الذي يرتكب يعني يتعامل بالربا ويمتنع على امتناع على تعامله، فهذا يقاتل ولكن لا يكون مرتدا، لا يكون كافرا. فقال شيخ الإسلام هنا: وعلى استحلال المحرمات، يعني ويقاتلون على استحلالهم للمحرمات. إما أن يكون معنى هذا يعني فعلوها مستحلين لها، هؤلاء قلنا يقاتلون قتال المرتدين، أو أنهم تعاملوا بها فيما بينهم تعامل المستحل لها. ليس المقصود أنهم استحلوها، ولكن من كثرة فعلهم لهذه المحرمات حتى لا يكاد يظهر أنهم يحرمونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. ذكر بعض العلماء أن الاستحلال هنا يعني يفعلونها فعل المستحل لها. لا ترى أدنى إنكار في من يشرب الخمر، لا ترى أدنى إنكار في ماذا؟ في من يستخدم المعازف، لا ترى أدنى إنكار لمن يزني، فهذا فعلهم كفعل المستحل لها. فكلام شيخ الإسلام يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكنه ليس قيد، يعني ليس المقصود أنهم لا يقاتلون إلا إذا استحلوها، ليس هذا هو المقصود. طيب، قالوا: على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والعياذ بالله، والفساد في الأرض. الفساد في الأرض شيء عام، شيء عام يدخل فيه الصغير والكبير، ولكنه لا شك أنه يقصد الأمور المتفق عليها التي ليس فيها اختلاف بين العلماء، والفساد في الأرض ونحو ذلك. قال بعد هذا التقرير: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. إذن هل هناك أدنى تردد أو شبهة في قتال الجيوش التي تقوم على حماية أنظمة الكفر والردة، وتقوم على الامتناع عن كثير أو أكثر شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؟ انتبه، شيخ الإسلام هنا يتكلم على قتال من امتنع، فكيف بمن ضم إلى امتناعه إلزام الناس بأن يشاركوه فيما امتنع عليه؟ الآن هذه الأنظمة تحكم الناس بقوانين وضعية، صحيح، وكونت الجيوش لأمرين: الأمر الأول هو حماية هذه القوانين وإبقائها، وهذا مخالف لدين الله عز وجل، والأمر الثاني هو إلزام الناس لأن يكونوا تحت هذه القوانين، تطبيقها يعني. إلزام الناس يعني حتى يتحاكم الناس ويلتزم الناس ولا يخرج أحد منهم عن ماذا؟ عن التزام هذه القوانين. فجمعوا بين أمرين، هؤلاء جمعوا بين أمر تعطيل الشريعة والامتناع عن الحكم، وجمعوا مع الأمر الآخر وهو الصيال على الناس، يعني صالوا على الناس، اعتدوا على الناس من أجل أن يدخلوهم معهم في هذه الأمور التي خالفوا فيها الشرع مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقتال المجاهدين لمثل هذه الطائف يكون أيضا من جهتين: أولا من جهة قتالهم كقتال دفع الصائل، لأن هؤلاء صالوا على الدماء والأعراض بالحكم فيها بغير ما أنزل الله وإلزام الناس بها، والجهة الأخرى يقاتلون لأنهم امتنعوا عن شرائع كثيرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. فما ينبغي أن يكون هناك أدنى خلاف في وجوب قتال هذه الطوائف الممتنعة. ولو أردنا أن نعدد أفراد الأمور التي امتنعوا عليها مما هو معلوم من الدين بالضرورة لطال المقام. اختلف العلماء في القتال على السنن الرواتب. شيخ الإسلام نقل الإجماع على الأمور الواجبة المتفق عليها، قال: وإنما اختلف الفقهاء في السنن مثل قال: لو أن قوما امتنعوا عن سنة الفجر، أو امتنعوا عن صلاة الوتر. انتبهوا، امتنعوا، قال الوتر هذا لن نصليه، الإمام يريد أن يلزمهم، فهم قالوا: لا، لن نصلي الفجر، نقاتلكم، جيد، ليس عندنا مشكلة، نقاتل. فقال بعض العلماء، ذهب إلى أنهم يقاتلون حتى على السنن، حتى على أمثال هذه السنن. كان الشيخ ابتنى حتى على الأذان. طبعا الأذان هذا فرض وفرض كفاية، هذا فرض كفاية، وهذا من أعظم شرائع الإسلام الظاهرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على قوم حتى يتغيث، فإن سمع أذانا كفى وإلا فتوكل على الله وأغار عليه. نعم. طيب بسم الله. وإذا كان وإن هذا كان واضح يا إخوة الذي كلنا وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا. إذن رجع لبيان ماذا؟ ما نقله من أن العلماء متفقون على عقوبة تارك الصلاة، ففصل هنا وذكر اختلاف العلماء في نوع العقوبة، في نوع العقوبة. قال بعدما انتهى من الكلام على الطائفة الممتنعة، قال وإن كان تارك الصلاة واحدا، يعني ليس طائفة ممتنعة، رجل واحد يكون تحت سلطان الإمام، يعني يكون مقدورا عليه، إذا أراد الإمام أن يستدعيه ما عنده وين يهرب، ها يأتي إلى القاضي. فقال فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، هذا قول، يعني لا يقتل تارك الصلاة، لا يقتل، وإنما يضعه الإمام في الحبس ثم يضربه حتى يصلي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني ما زال يضربه، دخل وقت الظهر قم صلي، أنا ما أريد أن أصلي، بسم الله، ها يبدأ فيه ضرب وهو في السجن، ها تريد تصلي ولا ما تريد؟ ما أريد، فما زال يضربه، فهمت؟ حتى يصلي، حتى يصلي، هذا قول. إذن هذا يعاقب، موافق في أصل العقوبة ومخالف في، يعني اختار أصحاب هذا المذهب نوعا من أنواع العقوبة. طيب، والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع بعد استتابته، ها يعني يقال له أقم الصلاة، دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر قم وصلي، بس يقول ما أريد، يستتاب، يعني يدعى لأن يقيم الصلاة، يدعى لأن يقيم الصلاة. قال هنا فإن أبى قتل، يعني إذا أبى من، طبعا فيها خلاف كثير، هل إذا أبى من صلاة واحدة أو يبقى ثلاثة أيام، خلاف بين العلماء، لكن المهم هناك أصل الاستتابة، ها وأنه إن لم يتب، يعني إن لم يرجع إلى إقامة الصلاة قتل. طيب الآن قتل، هل يقتل على أنه مرتد أو على أنه فاسق؟ واضح؟ يعني هناك فريق من الناس أو جمهور العلماء اتفقوا على أن عقوبته القتل بعد الاستتابة وإذا أصر على تركها، اتفقوا على أنه يعاقب بالقتل، ثم اختلف العلماء بعد ذلك، فبعضهم قال يقتل مرتدا، وبعضهم قال يقتل وهو مسلم فاسق. قال شيخ الإسلام وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، يعني يكون مرتدا، وهذا مذهب أكثر السلف، والظاهر أن قوله أكثر السلف يعني من غير الصحابة، من غير الصحابة، يعني إن كان هناك خلاف فيكون في أتباع التابعين، أما الصحابة فليس بينهم خلاف أن تارك الصلاة كافر، ليس بينهم خلاف أن تارك الصلاة كافر، كما قال عبد الله بن شقيق، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم، استمر في الصلاة لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين. نعم. وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها، وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود، التي يجب القتال عليها. واضح يا إخوة؟ شيخ الإسلام قال هذا الخلاف الذي ذكرته لكم في عقوبة تارك الصلاة، هل يضرب حتى يصلي أو يقتل وهو مسلم فاسق أو يقتل وهو مرتد، هذا الخلاف إذا كان تاركا لها مع الإقرار بوجوبها، يعني يسأل أنت ماذا تقول، لماذا لا تصلي، ها أليست صلاة الظهر واجبة؟ يقول لك نعم واجبة، يقر بوجوبها. ها فهذا هو الذي وقع فيه هذا الخلاف. أما إذا كان جاحدا لوجوبها فهذا مرتد، فعلها أو لم يفعلها. إذا جحد وجوب الصلاة يكون مرتدا. لماذا؟ لأنه كذب خبر الله عز وجل، يعني يقول أصل الصلاة ليست واجبة، ها هذه حرية دينية ليست واجبة علي، أنا حر إذا أريد أن أصلي أصلي وإذا أريد أن أترك أترك. فهذا جاحد لماذا؟ لوجوبها، وهو مرتد باتفاق العلماء. قال وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة كالصلاة كالصيام والزكاة، يعني مما هو معلوم من الدين بالضرورة، والمحرمات التي يجب القتال عليها. ما هي المحرمات التي يجب القتال عليها؟ قيدها ما هو؟ هي المحرمات الظاهرة، المحرمات الظاهرة المعروفة المتفق عليها. فإذا جحدها فيكون مرتدا، فعلها أو لم يفعلها. إنسان يعتقد أن الزنا حلال وهو لا يزني، هذا كافر أو مسلم؟ هذا كافر. وخير منه والعياذ بالله من يزني ويعتقد أن الزنا حرام. نعم واضح يا إخوة. إذن فرق شيخ الإسلام بين هذا وهذا. نعم نقف هنا أو هذا هو مقصود فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله. أقول نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، ها يعني إنما يقاتل المشركون والكفار من أجل أن يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات، صحيح أو لا؟ من التوحيد إلى ما دونه من الواجبات. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن تخلية سبيلهم لا يكون بمجرد دعواهم للتوبة. نعم إذا دعي الكافر إلى الإسلام فنطق بالشهادتين فقد حرم دمه بذلك وعلينا أن نكف عنه، لكن يلزمه التزام واجبات وترك محرمات. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة تنبيها على حقوق الله عز وجل، وذكر الزكاة تنبيها على حقوق العباد، على حقوق العباد. فإذا لم يقيم الصلاة استمر قتالهم، وإذا لم يؤدوا الزكاة استمر قتالهم كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانعي الزكاة. فقال المقصود من الجهاد هو أصلا ما هو؟ هو إقامة الواجبات وترك المحرمات. فهمتم هذا يا إخوة؟ يعني لماذا؟ لأن الجهاد أمرنا به ليكون الدين كله لله، كله لله. ومما هو من الدين إقامة الواجبات كما كنا نتكلم عليه من الصلاة والزكاة والحج وغيرها، وترك المحرمات. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، كما قاتلنا الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة عقوبة لها أولا على تركها لهذا الواجب وحتى تلتزمها وترجع إليها مرة أخرى. قال وهو واجب على الأمة باتفاق، ها وهو واجب يعني ما هو الواجب؟ الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو واجب على الأمة باتفاق، ولكن واجب كفائي، واجب على سبيل الكفاية إلا في المواضع التي يتعين فيها والتي ذكرناها من قبل. نعم استمر. واضح الفقرة هذه ولا؟ هو مقصود الجهاد في سبيل الله وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة وهو من أفضل الأعمال. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعه أو لا تطيقه، قال أخبرني به، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال إن الجنة إن في الجنة إن في الجنة لمئة درجة لمئة درجة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله كلاهما في الصحيح وقال النبي الصحيحين كلاهما في الصحيحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقال تعالى إنما المؤمنون واضح يا إخوة بدأ يذكر في فضل الجهاد لأن مقصوده ومؤدى القيام بهذه العبادة هو إقامة الدين هو إقامة الدين ومن هنا نفهم أن الدين لا يمكن أن يقام على وجهه إلا بالجهاد في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وغير ذلك وكذلك من ذلك ترك المحرمات المعروفة كنكاح ذوات المحارم وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها وفضل الجهاد معروف وقد تكلمنا فيه فضل الله عز وجل كثيرا وكلكم تعرفون هذه الأحاديث نعم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى يعني إنما المؤمنون إيمانا كاملا إيمانا كاملا الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات هم الذين اتصفوا بهذه الصفات وهم الصادقون بأقوالهم وأفعالهم أولها أنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يقع في قلوبهم شك ولا ريب في هذا الإيمان ثم بعد ذلك جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إذن من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله نعم وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم نعم نقف هنا إن شاء الله وغدا إن شاء الله نتكلم على عقوبة المحاربين الذين هم قطاع الطرق جزاكم الله خيرا الله عليكم